لا يكرمك يكرمك ربنا بالرحمن علم القرآن Thank you. Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! فبأي آباء ربكما Yeah.

لا يقطعون عنها ولا ينفقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء Enough!